الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على متن العقيدة الطحاوية. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يعيذنا جميعا من فتنة القول وفتنة العمل. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. أما كونه خاتم الأنبياء فقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما السنة فأحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأحسن بناءها، فصار الناس يدخلونها وينظرون إليها ويقولون: ما أحسن بناءها لولا هذه اللبنة، فيقول: وأنا تلك اللبنة ولا نبي بعدي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب الذي ليس بعده نبي. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، دالة على أن الرسالات ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعترض على ذلك بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما فعل بعض النصارى، فإن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون من دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه. الوجه الأول أن النبي الذي قال عن نفسه: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي، هو الذي قال: سينزل عليكم عيسى بن مريم، وخبره حق وصدق هنا وهنا، فلا يتناقض قوله عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه في الزمن الأول كثر طاعنون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم نجد أحدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أو لصحابته من بعده: كيف يقول محمد أنا خاتم النبيين ثم يقول إن عيسى سينزل في آخر الزمان. ثالثا أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فسيكون حاكما بالقرآن وبالسنة ومتبعا لشريعة الإسلام التي جاء بها هذا النبي الكريم، فيكون نزوله في هذه الحالة من مؤكدات ودلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل ختم النبوة به. ورابعا أو خامسا أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان وأراد اليهود النصارى أن يلتفوا حوله فإنه سيخالف ما هم عليه. فأولا سيكسر الصليب ويكذب دعواهم أنه صلب، ويقتل الخنزير الذي استحلوه وهو محرم عليهم، ويضع عنهم ويضع الجزية، أي يرفع الجزية عن أهل الكتاب فلا يقبل منهم إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو السيف. وأيضا يقتل الدجال كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون نزول عيسى في آخر الزمان من دلائل النبوة ومن دلائل ختم النبوة، لأنه سيكون أعظم شاهد على صدق نبينا وعلى أنه لا نبي بعده ولا رسالة بعده، خاصة أيضا أنه سيحكم بالقرآن وبالإسلام فيصلي مع المسلمين صلواتهم، فأول صلاة يصليها هي صلاة العصر مع المسلمين، وأيضا سيحج ويعتمر إلى آخر ما عرف من حاله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي إمام الأتقياء، نعم هو إمام يقتدى به، وإمام الأتقياء أي كل من أراد الكمال في التقوى فقدوته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زيادة ولا نقص عن الاتباع لسنته لمن أراد الاقتداء به في تقوى الله عز وجل، لا زيادة وابتداع في الدين، فإن هذا بدعة وضلالة، ولا نقص وتحريم شيء أحله الله عز وجل كما أراد البعض أن يفعل، تقوى لله عز وجل. فتقواه عليه الصلاة والسلام كانت على أكمل تقوى، ومن ثم فهو إمام الأتقياء. فمن أراد الزهد في الدنيا وتحقيق العبودية لله عز وجل وإخلاص التقوى له فعليه أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اخترع إما زيادة أو نقصا في الشريعة يريد مزيد كمال في عبوديته لله عز وجل مخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليعلم أنه على غير الهدى، لأن إمام أهل التقوى والخشية لله عز وجل هو هذا النبي الكريم، فلتنظر سيرته وهديه وليتبع. قوله وسيد المرسلين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا يدل على أن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة، لأن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول في آية أخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالصواب أن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. فإن اعترض على ذلك بما هو مشهور من قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى إلى آخره، فهل هذا نهي عن تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال لا يدل على ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى كان على سبب، وهو أن يهوديا في زمنه عليه الصلاة والسلام قال لصحابي لا والذي فضل موسى على البشر، فغضب هذا الصحابي وضرب اليهودي وقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فشكى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. وحينئذ فالتفضيل بين الأنبياء إذا كان على وجه الحمية والعصبية والتنقص للمفضول فإنه لا يجوز، أما إذا كان على وجه العموم أو على وجه لا يؤدي إلى تنقص المفضول فهو جائز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فما فعله البعض من رواية الحديث لا تفضلون على يونس فلم يصح، وإنما الثابت هو اللفظ الأول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهنا ضمير الفصل في قوله أنا خير من يونس يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون القائل ذلك المتكلم كأي واحد من الناس يأتي ويقول أنا خير من يونس، يونس لم يصبر وأنا أستطيع أن أصبر. أو يكون ضمير الفصل راجعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقصد أنا أي محمد عليه الصلاة والسلام خير من يونس بن متى، وحينئذ يقال فيه ما يقال في حديث التفضيل على موسى. قوله وحبيب رب العالمين، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبتت له المحبة من رب العالمين، فهو داخل في من يحبهم الله عز وجل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت له من الله خالص المحبة وهي الخلة، فاتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وخلة إبراهيم في القرآن، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وخلة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في السنة في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا يتبين أن الخلة هي خالص المحبة. وبه يرد على الصوفية الذين زعموا أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وقالوا إن المحبة أعلى درجة من الخلة، وهذا ليس بصحيح. ترده النصوص، أولها أن الخلة إنما ثبتت لنبيين فقط وهما إبراهيم ومحمد، أما المحبة فهي عامة من الله عز وجل. كان أن الله عز وجل أخبرنا أنه يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إلى آخره، بينما الخلة لم تثبت إلا لهذين النبيين. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أخبر أنه يحب كثيرين، وأخبر أيضا أنه لم يتخذ أحدا خليلا، فقال لمعاذ والله إني لا أحبك. وكان لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، وكان زيد بن حارثة وابنه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أنه يحب كثيرين، لكن الخلة لم يجعلها لأحد، بل قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون محبته الخالصة لله رب العالمين لا يشرك فيها أحد، حتى أحب الناس إليه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فثبت بهذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. والذي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل يحب ويحب، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن الله لا يحب ولا يحب فأنكر الأمرين، وخلافا لمن زعم من أهل الكلام والمتصوفة، وخلافا لمن زعم منهم أن الله عز وجل يحب ونفى أن يكون الله يحب، وإنما نفى ذلك لتأويله لصفة المحبة، فنفاها عن الله كما نفى عن الله الغضب والرضا، وأثبت أن المخلوق يحب الله. والأدلة دلت على أن الله يحب ويحب، ومن ذلك قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فثبت بهذه الآيات وغيرها أن الله عز وجل يحب ويحب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته وأن يجعلنا من المحبين له. محبة خالصة لا نشرك فيها أحدا من خلقه كائنا منك. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا أو محبة المؤمنين أو المحبة في الله فهي تابعة لتلك المحبة ومؤيدة لها، لأن الإنسان إذا أحب الله عز وجل فلا بد أن يحب من يحبه الله، فيحب الأنبياء ويحب الأعمال الصالحات ويحب عباد الله المؤمنين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهذا محسوم مؤكد لختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم استراحت هذه الأمة من هؤلاء الكذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والذين ادعوا النبي النبوة كثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء 30 الذين تكون لهم قوة وشوكة وأتباع، وإلا فالذين ادعوا النبوة على مدار التاريخ بالمئات أو بالآلاف. فبين لنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نبي بعده، ومن ثم فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. فالحمد لله أن ختم النبوة أراحت المسلمين من النظر في كل من يدعي النبوة، سواء كانت دعواه لمرض كما قد يصاب إنسان بفصام كما يقول علماء النفس، فهو ليس سيئا وليس كذا، لكن أصيب بمرض فصار يدعي أو يتوهم أنه نبي فيصدق ذلك، أو أنه دجال كاذب أراد أن يفسد كما فعل مدعي النبوة في الزمن الأول، وكما فعل مدعي النبوة في العصر الحاضر كالقادياني وغيره، فإن أمر هؤلاء مكشوف مفضوح عندنا نحن المسلمين أنه كذاب دجال، لأن الرسالات ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الطحاوي: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن. والورى في هذه الحالة أي الإنس أو المخلوقين. وعموم الرسالة المحمدية أمر دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، فهو من الأمور المقطوع بها. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والقول الصحيح في تفسير هذه الآية أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة، فتكون كافة حال من الضمير المنفصل في قوله أرسلناك، أي أرسلناك للناس كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الآخر: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فعموم بعثته صلى الله عليه وسلم أمر مقطوع به في هذه الأمة. ومن ثم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرسل إلى كافة البشرية وإلى عامة المخلوقات من إنس ومن جن، وقد دلت الأدلة على أن الجن آمنوا به واستجابوا له بنص القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والآية الأخرى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر. والظاهر والراجح أن الأنبياء من الإنس كانوا رسلا إلى الجن في أزمانهم، ويدل عليه قول الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فيدل على أنه كان مرسل إليهم موسى قبل ذلك. وكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليهم فآمن بعضهم واستجاب، كما آمن بعض الإنس واستجاب. وعلى هذا فينبغي أن نعلم اليوم، كما علم المسلمون بالأمس أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هذه الرسالة تحتاج إليها البشرية كلها من أقصاها إلى أقصاها. فهل تعي أمة الإسلام رسالتها إلى العالمين؟ أما من زعم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، وهذه دعوة أطلقها اليهود والنصارى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأطلقها أيضا بعض المنصرين والمبشرين في الأزمنة المتأخرة، فإذا أتي لهم بالأدلة على إعجاز القرآن وعلى دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم نحن نقر أنه نبي، لكنه نبي ورسول إلى العرب خاصة. فالرد عليهم أولا أن تصديقهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يتبعوه فإنهم لا يكونون مؤمنين بمجرد التصديق. وعلى هذا فلو وجد نصراني رأى معجزات في القرآن أو معجزات في السنة وقال هذا يدل على أنه نبي صادق وأبى أن يسلم وأبى أن يتبع فهو كافر، ولا ينفعه تصديقه. وبهذا يرد على المرجئة الذين يزعمون أن التصديق هو الإيمان أو أن الإيمان هو التصديق، فنقول مثل هذا ولو قال محمد الرسول أشهد أنه رسول أو أؤمن بأنه رسول أو أصدق بأنه رسول، لكن أبى أن يترك دين النصرانية أو اليهودية وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر قطعا، لا شك في كفره، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يتبع هذا النبي الكريم وأن يلتزم شريعته ودينه وأن يتبرأ مما هو عليه. ثانيا، ويقال في الرد عليهم إذا زعموا أنه خاص بالنصارى، الأدلة دلت على عموم رسالته،